أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ جَعَلَ لَكَ هَٰذَا

هو الغفور الرحيم. أنا أنظر إلى حلمي، أنا أنظر إلى عزتي، أنا أنظر إلى رحمتي. يوم يكون موقفي وامي والي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. عن أحكام الناس كثير من الناس يرغب عن نفسه التفكير وعن التفكير لو عدنا هذا المعلم أن الله عزيز حكم عظيم يكون له نجاة وقربات بين يدي الله سمعه عنه فإن تكذب ولا حبة دامع عن هذا الأمر بل نتعلم إن شاء الله التوحيد والتكذيب ونكون شوقا لحول الله وكل هذا الحديث الذي رواه الحاكم عن رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام عند السماع هو حجه لك عليه ان الله لا يجعل لها ان يجعل حجه لنا علينا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل مسلما من قتل مسلما فكتم عنه غفر الله له اربع نواقض وقبل الجور من قتل مسلما فضر عليه غفر الله له اربع نواقض ومن حضر اليقين فاجله يعني اخفاه وراه في قبره اجري عليه كاجري من السم اذكاه الى يوم القيامه اي انك أردت من تنسك الله جل وعلا وقت فهو في هذا الأرض كأن من أوضب مسجنا بالناس أو الكراء يكون فيه ولكن هذا الذي لا يصدر إلى يوم القيامة ومن كفر مسجنا ومن كفر مسجنا ألتفه الله يوم القيامة من جندس وإصابة الجنة وضوء العقايا لا تعجب فإن الذي أعطاه هو الكريم أن قتل مسلما غفر له أربع مرات الحديث صحيح رواه الحاكم وصححه ووثقه الذهبي وصححه الألباني الحديث صحيح حول الله من قتل مسلما غفر الله له أربع مرات ومن حق يأتيه بدلا له كأجر غضب كأجر غضب وهو مسلما إلى يوم القيامة ومن كفله ألتفه الله جل وعلا من زوجه وإن في الجنة فلا ترى أعمالها العظيم إذا كان هناك مثل فتعمل ثم بعد ذلك تقصد حتى تنطلق وتكون على هذا النفس إلى من تنطلق من أشياء ولا تنهي التنبيه أو ظالم يورث من جزاه الله خيرا بعد ما تقول من حول الله أن هذا السؤال لطيف تمام النهار فهناك أخ جزاه الله خيرا وأضع بره وعظم هذا الجواب النقل تكبر هذا المسجد كلمة وتوظيفا كل يوم أهل المسجد وأنا أتكلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك الله سوداء أو عبد الأسود يقوم بالمسجد أي يكتب هذا المسجد وإلى الذكر فلما ما أخبر الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فلما عن الجواب لم يأخبر بنوني بنوني على قبرها فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرنا وقبرنا وأمانا حتى تأتي المرأة تعظيما له ولحال الذي كان يقوم به. أيها الأحبة الله بالصبر أن الابتداع في المسجد لا يصلحان للتوظيف لا يصلحان للتوظيف هذا فعل الله لا أظن أنه عالم عن الإسلام بعشرات المجال أن لا أقول بالنفس أقول عشرات المجال ولكن ما تعاون إن شاء الله بعد الصلاة وعند الأواق نصب الإخوان لجمع مبلغ من المال نشتري فيه من قبل واحتجز هذا العمل احتجز هذا العمل صدقة جارية أسأل الله جل في علاه أن يجعلني اليوم من الذين يتبعون القول اللهم اجعلنا من الذين يتبعون القول اللهم اجعلنا من الذين يتبعون القول اللهم اجعلنا من الذين يتبعون القول اللهم اجعلنا من الذين يتبعون القول اللهم اجعلنا من الذين اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لن بنا Thank you.